بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هيئات الجمل. قال: كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل. الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها. شنو على أنحائها؟ يعني نسبة ظرفية مثلا في كلمة أو في هذا الحرف، في النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية إلى استعلائية، على هذا المراد من للنسبة على أنحائها. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل. غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، وهيئة الجملة التامة باعتبار العطف أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. ما معنى نسبة تامة؟ قال: يصح السكوت عليها. كان الكلام حول أن الحروف، مدلول الحروف هي الربط، أن الحروف موضوعة لواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. فقد أثبت المحققون أن الحروف موضوعة لواقع النسبة مصداقا وخارجا، وأن الحروف تدل على واقع النسبة لا مفهوم الربط ومفهوم النسبة. وذلك فيما أقامه السيد رحمه الله من البيان التفصيلي الذي تقدم فيه خطوات إلى الأمام، وأثبت أولا أن الحروف تباين الأسماء ذاتا، أن المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي ذاتا، الحروف تباين الأسماء ذاتا مباينة ذاتية، لا أنه فقط مجرد اختلاف في كيفية اللحاظ، فإن الاختلاف بكيفية اللحاظ ناتج عن اختلاف أعمق، ومثلنا لذلك بنظرية الحركة الجوهرية التي نادى بها صدر المتألهين، فإن تغير الأعراض الظواهر الطبيعية تغيرات السطحية كاشفة وناتجة عن شنه؟ عن تغير جوهري أعمق في صميم الطبيعة، وما الاختلاف اللحاظي العرضي السطحي إلا نتيجة للاختلاف الذاتي والسنخي والماهوي. إذن الحروف تباين الأسماء ذاتا، هذا النقطة الأولى، وهذا في البرهان الإجمالي الذي أقامه السيد رحمه الله. ثم في البيان التفصيلي تقدم خطوة إلى الأمام، وذلك بإثبات أن أفراد النسبة ليس بينها جامع ذاتي ماهوي، مثل الإنسان له أفراد سقراط وأفلاطون، هناك جامع ذاتي ماهوي. أفراد النسبة على قولتنا نحن في المثل الشعبي المعروف، اللي رجله في النار غير اللي رجله وين؟ في الماء. هذه كلمة في، اللي رجله في النار، النار في الموقد، غير شنه؟ الكتاب في الرف، في هنا غير في هنالك وهناك. وهذا مثال نحفظه جيدا لحفظ هذا المطلب، وهو أن أفراد النسبة في كلمة في مثلا الدالة على الظرفية لا يوجد بينها جامع ذاتي، وإنما هي متباينة تباينا ذاتيا، وحيث لا يمكن انتزاع شنه؟ جامع ذاتي ماهوي من المتباينات بما هي متباينة، حيث لا يوجد شنه ما به الاشتراك، فإن إذا ألغينا أطراف النسبة لم تبقى هناك شنه نسبة، لا كما قال السيد رحمه الله: ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون جامعا ذاتيا. أساسا لا توجد شنه، لا يوجد شيء بعد إلغاء الطرفين أو أطراف النسبة حتى يكون هناك جامع ذاتي أو ما يكون. وهذا على رأي المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية شرح الكفاية الأصول على النهج الحديث، هناك أثبت بأنه لا يوجد جامع ذاتي. فمن هذه النقطة حيث لا يوجد جامع ذاتي بين الأفراد ليوضع اللفظ لذلك الجامع الذاتي كما هو الحال في أفراد الإنسان اللي هناك شنه عناصر ذاتية مشتركة الحيوانية الناطقية، فينتزع مفهوم الإنسان كجامع ذاتي ماهوي للأفراد. فحينئذ على هذا الأساس يكون الوضع عام، المعنى المتصور عام، ولكن الموضوع له يكون خاص. والسبب أنه حيث لا يمكن انتزاع جامع ذاتي ماهوي من أفراد نسبة واحدة ذاتا أو موطنا، وشرحنا هذا ذاتا مثل شنو إنسان، شنو جامع ذاتي لسقراط أفلاطون أرسطو، موطنا مش مثل لما عبر السيد ذكر مثال أنه مثل أبيض بالنسبة إلى زيد، و عفوا كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف. زين، هذا إذا كان هناك شنو تكثر نوع واحد من نسبة، وتاركون موطنا كما في نسبة الظرفية في النار والموقد في الخارج وغير ذلك. احنا ذكرنا المثال اللي هو هذا المثال الشعبي، اللي رجله في النار هذه فيه غير شنه اللي رجله في الماء. خلاصة حتى ندخل في هيئات الجمل، انا البعض ما كان حاضر الدرس كان في نوع من العمق والتفصيل وخاصة مع كلمات المحققين. خلاصة حيث لا يمكن انتزاع جامع ذاتي من أفراد نسبة واحدة فحينئذ يكون الوضع عام والموضوع له خاص. هذه نظرية المحقق الأصفهاني. وأما آغا ضياء العراقي يقول لا، أن هناك جامع ذاتي تراجع بدائع الأفكار. المحقق النائيني رحمه الله قال الوضع عام وكذلك الموضوع له عام، مع اعترافه بأن الحروف تباين الأسماء ذاتا، فاختلف مع أستاذه الأخوند الخراساني في النقطة الأولى، ولكن اتفق معه أن الموضوع له عام. المحقق الأصفهاني اختلف مع أستاذه وشيخه الأخوند في كلا الأمرين: أولا أن الحروف تباين الأسماء ذاتا، وليس الاختلاف بمجرد كيفية اللحاظ بل الاختلاف جوهري وذاتي، وثانيا أن الوضع عام والموضوع له خاص. لكن فسر السيد الشهيد رحمه الله معنى الخصوصية ومعنى الجزئية بهذا التفسير، قال: وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، فإنه مناف للوجدان. لما تقول سر من البصرة يتحقق امتثال من أي نقطة من النقاط، ينطبق على كثيرين، صح لو لا؟ من هذه النقطة يحصل امتثال، من هذه النقطة يحصل. لذا قال لا بمعنى ما، مش المراد من الخاص هني والجزئي الجزئي المنطقي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، فإنه مناف للوجدان، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. إذن هاي المعالم الأساسية لنظرية المشهور. أولا أن الحرف سنخ معنى يكون الربط عين حقيقته مصداقا وخارجا، ولا يمكن تصوره إلا بلحاظ طرفيه سواء في عالم الأذهان أو في عالم الأعيان. سنخ مفهوم لا يمكن تصوره إلا بتصور شنه؟ طرفيه، تصور اللحاظ نفس المعنى. ومن هنا قيل إن الحروف شنه؟ معان إيجادية. ومن هنا قيل بأنها حقيقة تعلقية لا ماهية لها. ليش لا ماهية لها؟ واجب الوجود لا ماهية لها، هي فوق الماهية؟ لا، هي دون الماهية، فإن الجوهر والعرض لكل منهما ماهية، صح ولا لا؟ سوى أن العرض وجود في نفسه لغيره، والجوهر في نفسه لنفسه، ولكن كل منهما بغيره بواجب الوجود يكون موجودا. وأما الحرف فوجوده في غيره، وجوده لا في نفسه، فمن هنا يختلف عن العرض. فما ذكره الآخوند رحمه الله في الكفاية من أنه حاله كحال العرض غير سديد وغير وجيه غير متجه، والسبب واضح، وهذا إشكال المحقق الأصفهاني عليه، لأن العرض ما هي في نفسه لكن لموضوعه لغيره. وهل الحرف كذلك في نفسه؟ لا، معناه في غيره. فهذا التنظير لحال الحروف بالأعراض يبعدنا مسافات شاسعة. متفت لهذا المطلب؟ فالحرف معناه في غيره لغيره بغيره أضعف مراتب الوجود، فلذا لا ماهية له، لا لأنه فوق الماهية بل هو دون الماهية. الماهية شنه؟ إما جوهر وإما عرض، بينما واجب الوجود لا ماهية له لأنه فوق الماهية، ليس لذات الحق حد ماهوي. يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. وهذا أحسن من كلام لهذا السبزواري في المنظومة لما قال: والحق ماهيته إنيته، لأن الماهية هنا يعني لا وجود له وراء ذاته الأحدية. ماهية تارة بمعنى ما هو، هذه للممكنات، وتارة بمعناها الأعم يعني الوجود. والحق ماهيته إنيته، الإنية شدة الوجود تأكد الوجود، إذ مقتضى العروض معلوليته. أحسن من هذا كلام المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني: ليس لذات الحق حد ماهوي، هو فوق الماهية، الواجب لا ماهية له، بل ذاته نفس وجوده القوي. الوجود القوي يعني شدة الوجود الذي هو الإنية المحضة والوجود المحض. فإذا لا يلتمس علينا هذا التمثيل من الأخوند الخراساني لما يشبه الحرف بالعرض، شتان بينهما، لأن العرض ماهية كما أن الجوهر يعني له تقرر ماهوي. وهل للحرف تقرر ماهوي؟ كلا وألف كلا، ليس له تقرر ماهوي، فلهذا لا يمكن تصوره في أي موطن وجد، في أي موطن وجد إلا مع تصور طرفيه سواء في عالم الأذهان أو في عالم الأعيان. المقدار على ضوء ذلك أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض ليش موضوع خاص موضوع له؟ هذا السبب في المرحلة الثالثة من الاستدلال، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. كيف يحصل هذا؟ قال وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي لا ذاتي. بس احنا قلنا العرضي العراقي محقق الثالث اختار أنه جامع ذاتي عنوان عرضي مشير فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. إذن هنا أثبت المحققون كالمحقق الأصفهاني رحمه الله شيخ محمد حسين في نهاية الدراية كلا الأمرين. الأول ما هو؟ أن الحرف يباين الاسم ذاتا نقطة الأولى. ثانيا أن الوضع عام والموضوع له خاص. الآن هيئات الجمل. قال كما أن الحروف موضوعة للنسبة. تكتب لي واقع النسبة لا لمفهوم النسبة مو مفهوم الربط بينما حقيقة الربط مصداقا وخارجا يعني بالحمل الشائع المصداقي. ولربما أحيانا وأكرر من جديد يحصر من العجلة في الدرس لا تحرك به لسانك لتعجل به أحيانا اشتباه اللي نقول جعل الحكم الظاهر يمكن نقول واقعي نقول حمل الأول نقول حمل المصداقي أحيانا نصير لكن من السياق ومن القرائن إن شاء الله يكون المطلب واضح. نجي نقول مثلا هنا القطع موضوعي إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق قطع موضوعي ممكن يصير اشتباه نقول إن هذا قطع طريقي لكن من السياق والقرائن يكون المطلب واضح فأرجو المعذرة. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها واضح إيش معنى على أنحائها بعد يعني نسبة ظرفية نسبة استعلائية نسبة شنو انتهائية ابتدائية إلى آخره. كذلك هيئات الجمل ما معنى الحرف أصوليا نرجع لأول المطلب فنقول الحرف هنا مصطلح أصولي وهو كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف بالمعنى النحوي في ومن وإلى أو مدلولة لهيئة الجملة عاد جملة ناقصة أو هيئة جملة تامة. إذن معنى الحرف أصوليا أوسع مما هو في علم النحو فإن معناه النسبة واقع النسبة سواء كانت مدلولة للحرف مستفادة من نفس الحرف من إلى أو كانت مستفادة من وين من هيئة الجملة الهيئات هيئة الجملة الناقصة أو الجملة التامة أو نحو ذلك. والمعنى الحرفي وهذا من الحلقة الثانية العبارة باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فحينئذ لا يمكن أن يلحظ إلا ضمن لحاظي وتصوري طرفي النسبة فلا استقلالية له في أي موطن وجد. حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم هالكلام حلقة ثانية سيد الشهيد نهاية الدراية المحقق الأصفهاني. إذن ذهنا وعينا لا يمكن تصوره معناه في غيره. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها كذلك هيئات الجمل واضح الآن المطلب يقول هما من باب واحد الحروف والهيئات من باب واحد غير سوى أن هيئة الجملة الناقصة واضح التي لا أحسن السكوت عليها موضوعة لنسبة ناقصة وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يعني يصح السكوت عليها جملة مفيدة زين. قال وخالف في ذلك السيد الأستاذ السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. هنا طبعا ربما أن بعض كلمات السيد مضطربة أو خلنا نقول شوية بعد ربما يكون فهم السيد الشهيد لكلمات أستاذه يعني لا يخلو من تشويش كما أنا وجدت في بعض الشروح على شنه على الحلقة الثالثة أن مراد السيد الخوئي رحمه الله من قصد الحكاية، يقول على أن قصد الحكاية الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة غير قصد الجدية، إذ الأول هو المدلول التصديقي الأول، والمراد الجدي هو المدلول التصديقي الثاني. السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة هنا يقول دلالة التصديقية الأولى، يقول قصد اخطار المعنى، والدلالة التصديقية الثانية هي قصد الحكاية. هذا المعترض يقول لا، حتى قصد الإخبار والحكاية يمكن يكون شنو؟ مدلول دلالة التصديقية الأولى. احنا الآن نختصرها حتى ما ندخل في مباحثة جدلية لتوضيح المطلب. دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: دلالة تصورية ناشئة من الوضع، دلالة تصورية ناشئة من وين؟ من الوضع، من عملية الوضع، على التفاسير أنه مسلك اعتبار أو القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى. دلالة تصورية ناشئة من الوضع على المشهور، هذه الدلالة الأولى. ثانيا دلالة تصديقية أولى تسمى الدلالة الاستعمالية، يعني وإن لم يكن جادا حتى لو كان هازلا المتكلم قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع والمخاطب، وإن لم يكن جادا يقول لك شنو؟ ارتفعت الأسهم مثلا، أو هلك الطاغية، أو مات الرئيس، ربما لا يكون جادا، قد يكون هازلا صح ولا لا، لكن عند قصد. إذا كان قاصد لإخطار المعنى تسمى دلالة تصديقية، وتارة ثالثة يكون مراده جديا، مراد جدي. المراد الجدي هو الدلالة التصديقية الثالثة، وهذه الدلالة التصديقية الثالثة في غاية الأهمية في بحث المطلق والمقيد، لأنه مقدمات الحكمة يجب أن يكون المتكلم في مقام البيان لا مقام الإجمال والإهمال. لكي نتمسك بالإطلاق لابد أن يكون المتكلم، أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان، يعني عند مراد جدي، وربما يكون هذا الحديث صادر من الإمام تقية لا لبيان الحكم الواقعي. يقول لك أن آمين ما تبطل الصلاة، تكتف ما يبطل الصلاة، وغير ذلك من الروايات المعتبرة، لكن هل هي لبيان الحكم الواقعي؟ هل هناك مراد جدي؟ كلا. فلكي نعمل بالإطلاق لابد من إحراز أن المتكلم في مقام البيان لا الإجمال ولا الإهمال، ولم يصدر منه تقية جهة الصدور. هذه الدلالة التصديقية الثالثة. إذن ما هي؟ المراد الجدي. أما الدلالة التصديقية الأولى استعمالية، وإن لم يكن جادا يعني كان هازلا، لكن كل من الدلالتين التصديقيتين ناشئتان من السياق ومن ظهور حال المتكلم. ناشئة من وين؟ من السياق. ناشئة من وين؟ من السياق. أكرر أن الدلالة التصورية ناشئة من وين؟ من عملية الوضع فقط، ولهذا تحصل هذه الدلالة التصورية ولو من اصطكاك حجرين، ولو من نائم، ولو من ببغاء مثلا أو غير ذلك. وهذا اللي ناقش فيه الشيخ المظفر مقبل، أنه الدلالة التصورية ما تكون تابعة للإرادة. يقول لا، يقول الدلالة لازم تكون تصديقية، دلالة يعني هناك قصد. نقول لا، احنا المشهور ما قاله المحققون من أن الدلالة التصورية تحصل من الوضع، وإن لم تكن هناك إرادة من المتكلم وقصد من المتكلم. لذا في كفاية الأصول الأخوند الخراسان يقول وأما ما حكي عن العلمين، يعني الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، مرادهم من الدلالة هنا التي تتبع الإرادة يا دلالة تصورية، لا، وإنما الدلالة تصديقية، خلافا لما يقوله الشيخ المظفر فراجع. بهالمقدار كافي، لأن الدلالة التصورية تحصل شنو ولو من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور واختيار. أي أما السيد الخوئي بنى لا على أنه مسلك التعهد تكون شنو الدلالة دائما تصديقية، ما تكون دلالة تصورية. هذه مقدمات لتوضيح المطلب، فنقرأ العبارة ونشرح. قال: إذ وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. ما هي الدلالة التصديقية الأولى؟ استعمالية، أي لقصد إخطار المعنى تكتب وإن لم يكن المتكلم جادا بل كان هازلا مثلا. واضح المراد بالدلالة التصديقية الأولى؟ يعني إلا هو دلالة استعمالية بقصد اختار المعنى، مقابل الدلالة التصورية اللي هو شنو ناشئ احنا نقول من الوضع تبعا للمشهور، ولو من اصطكاك حجرين. الآن لو من اصطكاك حجرين سمعت ارتفعت الأسهم بسوق البورصة مثلا، أو لا نزلت الأسهم، ولو من ببغاء يحصل هناك شنو انتقال من هذه الألفاظ بالمعاني أم لا؟ دلالة تحصل أم لا؟ موجودة الدلالة أكيدا. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، يعني المراد الجدي في مقام البيان للإجمال والإهمال. عاد السيد هنا يقول: وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب وجعل الحكم، أو عفوا تفسير الطلب يعني جعل الحكم في الجملة الإنشائية، النسبة الطلبية الإرسالية التامة. لما يقول صلي أي طلب وقوع الصلاة، راح يمر في بحث الأوامر وهكذا. طبعا هذا بخلاف المشهور، والسبب أنه رحمه الله سيد الخوي قد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد التزام النفسي الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية شنو تكون الدلالة الوضعية دائما تصديقية لا تصورية، وهذا خلاف التحقيق، لأن الدلالات ثلاث: الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، ولو من اصطكاك حجرين يحصل، ولو من على عبارة الأخ عبد الخراساني، وإن كانت له الدلالة التصورية ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار من النائم حتى تحصل دلالة تصورية. بينما السيد الخوئي رحمه الله خالف المشهور، لأن نظرية التعهد هذه مع النهاوندي، ما أخذنها من عالم يسمونه النهاوندي، وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بماذا؟ بمسلك التعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية لا تصورية، حمكم الله، والمدلول الوضعي تصديقيا. احنا نقول المدلول الوضعي شنو؟ مدلول تصوري. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما وأبدا. المدلول التصوري شنو؟ المدلول شنو؟ تصوري. بعد هذا راح نقول حتى في العنوان الجديد الثاني، الجملة التامة والجملة الناقصة، أن المعنى الموضوع له، وأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري للمدلول التصديقي. يا سيدنا الخوئي رحمك الله، صحيح والتحقيق ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية مفردات وفي الجمل، وأن الجملة حتى الجملة التامة لا تدل بالوضع، حط عليها خط، إلا على النسبة دلالة تصورية، يعني ولو من نائم ولو من اصطكاك حجرين. هذا أنا مثلتك أمثلة بعد، واضح المطلب، أوضح من أن يخفى. لما تسمع الآن مسجل مثلا في شريط أو من بغبغاء أو كذا، يقول له والله يدق على قلبه يقول له نزلت الأسهم، ها، أو يقول ارتفعت الأسهم، مع أنه من الطقاق حجرين، لأنه له علاقة بهذا الموضوع الأسهم صار لا، فيحصل هناك انتقال لو لا يحصل، تحصل دلالة يعني، ولو من نائم سرحان حلمان أو الآخرين من اصطكاك حجري. فإذا حتى الجملة التامة فضلا عن المفردات اللي هي التصورية أو الجمل الناقصة، الجملة التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. وأما الدلالتان، إذا من وين ناشئة الدلالة التصورية؟ قلنا ناشئة من الوضع، هذا سؤال مهم. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية، الأولى اللي قلنا الاستعمالية، هذا المطلب اللي أنا بيّنت أنه إشكال من بعض الشراح اللي هو حلقة ثالثة، موجود في هذا الكتاب دروس في علم الأصول شرح وتعليق الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي في المجلد الأول الصفحة 182، فليراجع. المهم احنا هذا اللي نفهمه، دلالة تصورية ناشئة من الوضع، يعني هذا هو على الأقل مجمل الكلام والمطلب، دلالة تصورية تكون ناشئة من الوضع اللغوي، دلالة تصديقية أولى ناشئة من ظهور حال المتكلم، وهذه الدلالة التصديقية الأولى شنو؟ استعمالية إخطارية، والدلالة التصديقية الثالثة اللي هي المراد الجدي، ليكون هازل بل في مقام الجد والبيان للإجمال والإهمال المقدار. قال دلالة الجملة التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، قلنا ولو من نائم أو اصطكاك حجرين. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان، يعني ناشئتان من السياق، كل من الدلالة التصديقية الأولى والثانية ناشئة من السياق، يعني شنو؟ يعني من ظهور حال المتكلم. الجملة التامة والجملة الناقصة، قبل هذا طبعا يلزم على مسلك السيد الخوي رحمه الله عدم الاستعمال المجازي، عدم الاستعمال المجازي بينما الوضع أوسع من الحقيقة والمجاز، استعمال أوسع من الحقيقة والمجاز، مضافا إلى كون التعهد بعيدا عن الذوق العقلائي لما ينطوي عليه هذا المسلك، مسلك التعهد للنهاوندي، من تعقيدات ومصادرات لا تنسجم مع بدائية الإنسان الأولي، فليراجع من الحلقة الثانية. في مجال بعد انتهى الوقت، الجملة التامة والجملة الناقصة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.